إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الباب الثالث تناول المصنف الأدلة من الكتاب السنة والإجماع والقياس. نحن قد تناولنا الكتاب على أنه اللفظ العربي نزل من الله سبحانه وتعالى في الإعجاز إثبات النبوة ولبيان دين الإسلام المحفوظ كوافة المنشور المصحف كتاب الكتاب، وبين أنه أصل الأدلة لأن كل الأدلة راجعة إليه، إما ببيان التوضيح وإما كونها مثل حجية العالم. أما السنة فقد تناولها من حيث ذاتها، فبين أنها قولية وفعلية وفرعية، فقال السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول وفعل أو تقرير. ثم بين علاقتها في القرآن الكريم وأنها تأتي مبينة في كتاب الله، ومن بيان ذلك وبيان الإجماع الموجود أو لتخصيص العموم أو لتخصيص الإطلاق. ما بين بعد ذلك أن السنة في علاقة القرآن أيضا تأتي على وجه الاستقلال عن كتاب الله، بمعنى أنها تولي حكما جديدا سكت عنه القرآن الكريم، قال ما يجوز عليه ما أوضحنا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن مثل معه، وحديث: فلا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وقلنا أن العلماء يوفون إلى هذه السنة المقررة. تأتينا إلى هذا اليوم نتناول معكم الإجماع والقياس بقية الأدلة، ثم نأتي إلى أسباب زادية. فيقول: الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعصر من الأعصار على حكم شرعي، وهو حجة في قوله تعالى: من يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهو قسمان عملي نقلته الأمة كلها كصلاة الصيام، ونظري وهو إما أن يكون مبني على النظر الاجتهاد عن أدلة قطعية أو أدلة ظنية، وهذا وقوعه ممكن، ولكن معرفته متعذرة من انتشار المجتهدين في الأسف وكثرة عدد إلا بما الصحابة قبل انتشارهم ومن حصل عدد المجتهدين. قوله في تعريف الإجماع هو اتفاق بمعنى اتحاد، سواء كان ذلك الاتحاد في القول أو الاتحاد في السكوت أو اتحاد في الفعل أو اتحاد في التقرير. فقال هو اتفاق المجتهدين، وهنا حل إخراج غير المجتهدين العوام وأهل التقليد ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد أو من لم تتوفق فيه شروط الاجتهاد. وقوله بعد ذلك مجتهد هذه الأمة قيد أيضا لإخراج الأمم غير مسلمة فإن إجماعهم أو اتفاقهم لا يعتد به، أي لا يعتد بإجماع أو اتفاق علماء اليهود والنصارى على أمر ما كما لا يعتد بخلافهم، أي من شطر إجماع يكون إجماع هذه المشتري لهذه الأمة. نقوله بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا إجماع للمجتهدين لحضرته النبي صلى الله عليه وسلم مع الاجتهاد، لأن الإجماع لا يكون إلا من اجتهاد، والاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياته ثم يعبر عنه الاجتهاد في مورد النص، أي صرف في الإجماع أن يكون هذا الاتفاق من مجتهد هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يضيف في التاريخ في عصر من الأعصار، هنا قيد أعصار، وهو أن يكون هذا الاتفاق من المجتهدين أو سائر المجتهدين المتواجدين في ذلك العصر دون من مات منهم ودون من لم يولد بعد، ومن هنا يترك بهذه العبارة أن الذي بلغ درجة الاجتهاد بعد حصول الإجماع على حكم من الأحكام لا يعد ذلك المجتهد من ذلك العصر. أعيد ربما عبارة، أقول أن الذي حصل وبلغ درجة الاجتهاد بعد تقرير الحكم على مسألة ما تقريرها تقريرا إجماعيا من قبل المجتهدين، لكن بلغ درجة الاجتهاد بعد حصول الحكم على هذه الحادثة المجمع عليها، فإن ذلك المجتهد لا يعد من ذلك العصر بما خارج عن ذلك العصر، فخلافه بعد ذلك لا يؤثر في الإيمان. ثم قوله بعد ذلك على حكم شرعي، يعني أن الإجماع المجتهدين في عصر العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون متعلقا بالأحكام الشرعية التي تهم المكلفين، ومعنى ذلك في قيد بإخراج غير الأحكام الشرعية كالأحكام الدنيوية والأحكام العقلية كالحساب والهندسة وغير ذلك من هذه الأمور وبعض مسائل أخرى، فإن اتفاق الناس حول هذه المسائل غير شرعية لا يسمى إجماعا حقيقة، أي لا يسمى إجماعا بالاصطلاح، فإذا تعريفه يبدو كاملا فهو عرفه بأنه هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار على حكم شرعي أو على أمر شرعي. يأتي ويقول بعد ذلك بعد تعريف الإجماع يذكر ثلاث في هذه النقطة يشكرون يذكر ثلاث نقاط عامة، أولا يذكر الحجية، ثم بعد ذلك في المسائل المبنية على النظر والاجتهاد يبين أن أمر الاجتهاد أمر الإجماع أمر ممكن وقوعه، ما يبين مسألة الاطلاع ومعرفة الإجماع، هل يمكن معرفة الإجماع الإجماع المتعدد. إذن في ثلاث نقاط تناولها المصنف هنا سنتناولها إن شاء الله بالتالي. فيقول وهو حجة مرض وهو راجع الإجماع وهو حجة، وهو حجة لما ذكر حجة باعتبار أن ما عليه جمهور العلماء ان الاجماع في كل عصر من العصور وفي عصر من الاعصار كما ورد في تاريخ لان التعريف لو اخذناه بمنظور العلماء لكان فيه اخبار ولكن في هذا المنظور بمنظور جمهور فصحيح وهو حجة خلافا لكثير من الظاهرية الذين يذهبون إلى تحييد حجية الإجماع لعصر الصحابة وخلافا لبعض الأحناف الذين يرون الإجماع حجة فقط في العصور الثلاثة أو العصور المغطرة وهي الصحابة والتابعين والتابعين فيه رأي معارض للخاص بكليته تماما لأن هذا رأي الأحناف كما هو رأي الظاهرية مفصل بين القول لكليته مطلقا وهو مذهب الجمهور وبين ما ذهب إليه سواء بعض الشيعة والنظامية غيرهم ذهبوا إلى القول لنفي الإجماع المطلق فما ذكره المصنف هنا انه حجه وانه حجه في كل عصر من الاعصاب هو مذهب الجمهور العلماء وهو الحق خلافا لما ذكرنا ممن قال انه فقط حجه في عصر الصحابه ومن عرفه انه حجه في عصر الصحابه لا يعرفه بهذا التعريف السابق وإنما يعرفه مقيدا بعصر الصحابة لا يقول بعصر من الأعصار وإنما يقول بعصر الصحابة ليس إلا ومن قيده بالقرون المفضلة يقيده في التعريف أيضا فيجعله محصورا في القرون المفضلة أو في حديث خير الناس قرني من الذين من كتم الذين ومن أطلق يعد الإجماع باقيا إلى أن يجد الله الأرض ومن عليها لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تزال طائفة من أمتي بالحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله ومن كذلك كذلك من نظر إلى اشتراط إذا عدم اشتراط المشتركين في الإجماع شرط عام في الأمة إنما هي الأمة إنما هي كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي اشتراطه ليس فقط أمة الدعوة أمة الدعوة أيضا فأطلق الإجماع بأنه اتفاق الأمة وإلى هذا الآمن وغيره لا نذكر فيها التفاصيل بما ذكره المصنف هنا ظاهر أنه هو مذهب الجمهور الصحيح وأقوى دليل للجمهور في كون الإجماع حجة هو ما أورده المصنف هنا في قوله على صورة النساء من يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع سبيل المؤمنين ووليه ما تولى ونصيب جهنم ونصيب مصير هذا أقوى دليل عند الجمهور الذين يستدلون بحجية الإجماع ومفاده أو دلت هذه الآية على منع أو تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين وعدم جواز السلوك غير سبيل المؤمنين وتوعد المخالف بالتخلي بالدنيا والعذاب في الآخرة فكما أن المخالف لا يجوز له أن يخالف ويشاقق الرسول فكذلك لا يجوز له أن يجب عليه اتباع الرسول واتباع سبيل المؤمنين وعدم مخالفتهم في اتفاقهم ذلك لان الله سبحانه وتعالى اذا توعد بامرين إذا تبعد بأمرين فإن وعيده أو توعده يقع على كل واحد منهما على انفراد أو على اجتماع. إنه فيه من عارض هذه الآية بقوله أنه إنما يلحق الوعيد ها هنا فقط بمن يشارك الرسول مع مشاركته أو عدم اتباع سبيل المؤمنين، أما على سبيل الانفراد فيجوز ذلك. أي اعتراض على هذا، والاعتراض صحيح كما ذكرنا آنفا أن الله سبحانه وتعالى إذا توعد بأمرين فإن توعده يحصل لكل واحد منهم على انفراده أو على اجتماعه، ولا يجوز أن يحصل الإثم أو الوعيد على أحدهما معينا دون الآخر. وهذا معروف حتى في آيات أخرى كما في قوله تعالى في آية سورة الفرقان بقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلا أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قوله يلقى أثاما على الكل أو على كل واحد من هذه المذكورات على سبيل الإنفاق، سواء كان جعل مع الله ندا أو قتل أو زنى، فإن هذه كلية يلحق فيها الإثم جميع المجتمعات على درجة، لأنه فيه تفاوت إثم كما فيه تفاوت في الفضل، ويلحق الإثم أيضا على كل واحد من فريق أو مجتمع. فكذلك هنا يلحق الإثم في قوله تعالى من يشاقق الرسول من أبين الوجود يشاقة ومخالفة الرسول من يرب كما أن مخالفة سبيل المؤمنين يلحق الوعيد سواء في اجتماعهما، يعني مخالفة الرسول فضلا عن مخالفة سبيل المؤمنين، كذلك لانفرادهما أي مخالفة الرسول وحده ومخالفة سبيل المؤمنين وحده أيضا يحقون. فإذا هذه الآية وغيرها من الأدلة التي استدل بها الجمهور، ولعل المصنف هنا رأى أن هذه الآية أقوى دليل أوردها هنا لبيان حجة الجمهور في كون الإجماع حجة على نحو ما استدله هذه الآية. ثم يبين المصنف بعد ذلك بقوله وهو قسمان عملي نقلتكم كلها كالصلاة والصيام، يعني هنا العملي أراد به هو إجماع الأمة أو إجماع عامة الناس. هذا الإجماع هو ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة هذا ما يسمى به إجماع العامة كالصلاة كوجوب الصلاة كوجوب الصيام كوجوب الحج تحريم القتل والزنا وتحريم الخمر، كل هذه الأمور معلومة من الدين الضرورة. هذا إجماع عملي أو إجماع عامة الناس، وهو إجماع قطعي لا يجوز التنازع فيه الكفار. ثم يأتي إلى القسم الثاني وهو الإجماع النظري. سماه الإجماع النظري لأنه قال إما وهو إما أن يكون مبنيا على النظر والاجتهاد عن أدلة قطعية أو عن أدلة ظنية، إما المعروفة بتصيغ الجمل تأتي إما ثم تضيف هذه إما أخرى، وغالبا ما يكون يقدر هذا يكون مسحوبا بالواو إما وإما، ولكن يجوز أن يستغنى عنها إذا كانت السياق قنية عن ذكر الجملة الثانية اكتفاء بغيرك، ولهذا تكون العبارة أن اكتفى بغيرك تكون العبارة وهو إما أن يكون مبنيا على النظر والاجتهاد عن أدلة قطعية أو يكون مبنيا على النظر والاجتهاد عن أدلة ضمنية، يعني كأنه ذكر جملتين مع جملة إما الأولى ثم إما الثانية، إما أن يكون مبنيا على اجتهاد النظر عن أدلة قطعية، وإما أن يكون مبنيا على النظر والاجتهاد عن أدلة ضمنية. هذا نمثلون له مثل الوسط مفسد للصوم إجماع، الوسط مفسد للصوم إجماع، وهذا قد يجد هذا الإجماع مستنده يكون دليل قطعي، وقد يكون مستنده دليل ظني إذا تواتر هذا أو مع علم التواتر، فيكون قطعي الثبوت يعني الجهاد، أو يكون قطعي دلالة جوفا. فهذا يحتاج إلى نظر إلى صفة الحكم، صفة الحكم ومستند بآيس. إذا كان صفة الحكم هذه التي جيء أو توصل إليه المجتهد، وكان الذي توصل إليه مستنده والأدلة القطعية، كان الإجماع مبنيا على النظر والاجتهاد عند أدلة قطعية، وإلا كان على أدلة ظنية. إذن العملي عنده هو ما كان معلوم من ضرورة، هذا الذي تناقلت الأمة فلا مجال لرده، هو إجماع ثابت وهو حجة قطعية ولا شك. تبقى النظر هذا قد يكون مستند إلى أدلة قطعية فيأخذ حكمها، وقد يكون مستند إلى أدلة ظنية فيأخذ حكمها. ثم يقول بعد ذلك وعلى القسم الثانية بعد مسألة الحجية وقسم الكذا وقسم الإجماع إلى قسمين، يقول وهذا وقوعه ممكن، وهذا وقوعه ممكن. هنا المصنف سلك مسلك الجمهور تقريبا أو غالبا يسلك مسلك الجمهور في تصور انعقاد الإجماع في عصر من العصور من غير أن يكون معلوما من الدين بالضرورة أنه ممكن في العالم، ذلك لأن القطر هو الإمكان ولا يترتب على قطر وقوعه محال، ولذلك يستصحب هذا الإمكان حتى يثبت عكسه. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه واقع فعلا، بمعنى أن الإجماع هذا إذا ما رجعت الكتب الفقه والكتب المعنية بالإجماع وجدنا أن هذا الإجماع ليس فقط ممكن ولكن حصل فعلا كإجماعهم على أن الماء إذا تغير أوصافه الثبات أو ريحه وطعمه أنه لا يصح الوضوء به، كذلك إجماعهم على أن الغسل والوضوء يكفي فيه المرة الواحدة، كما أن إجماعهم في ذلك في مسألة شحمة من زفك لحمه من حيث التحريم، وإجماعهم على تقديم الدين، تقديم الدين على الوصية النار، وإجماعهم أيضا في لدي المواليد كثيرة من إجماعهم على إعطاء الجد السدس، وإجماعهم على أن ابن الابن لا يرث مع الابن، وغير ذلك من الإجماعات التي وقعت فعلا وهي مبثوثة ومنتشرة في كتب الفقه، فضلا عن الكتب المعنية بجمع الإجماعات كإجماع ابن منذر ومراقب إجماع ابن حزم وغيرها من الكتب المعنية بجمع هذه الإجماعات. فإذا تصور إجماع ممكن بل واقع فعلا قيده سبكات المصنف، لكن في فرق ما بين وقوع الإجماع فعلا وبين الاطلاع عليه والعلم به. ولهذا يقول بعد ذلك قال بعدما قال وهذا وقوعه ممكن، يقول ولكن معرفته متعذرة لانتشار المجتهدين في الآفاق وكثرة عددهم إلا إجماع الصحابة إلى آخره. هنا من حيث العلم به، أي العلم بحصول إجماع أو الاطلاع على الإجماع، ها هنا المصنف سلك مسلك بعض الشافعية وبعض الظاهرية أو كثير من الظاهرية الذين ذهبوا إلى عدم إمكان الاطلاع على الإجماع لانتشار المجتهدين في الأمصار وفي القرى والآفاق، فلا مطمع للعلم به، ولكن يبقى الإجماع محصورا قبل انتشارهم، وقبل انتشارهم إنما كان في عهد الصحابة، حصره في عهد الصحابة، وهما ذكروا المصنف وقال إلا إجماع الصحابة قبل انتشارهم، فيمكن الاطلاع على هذا الإجماع دون من سواهم، خلافا لبعض كما ذكرت آنفا لبعض الحنفية الذين يرون أنه يمكن الاطلاع عليه فقط في القرون الثلاثة المفضلة في الحديث، ويدون الناس ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم. وأما جمهور العلماء فيذهبون إلى أنه يمكن الاطلاع على أقوال المجتهدين ونقلها في كل عصر من الأعصار، ولا يشترط عندهم أن يبقى أن يحصل هذا الاطلاع فقط في زمن الصحابة دون من سواه. إلى المصنف هنا سلك في كل من حيث الحجية، ذكرنا أنه أن الإجماع يحصل في عصر كل عصر من الأعصار، من حيث أنه ذكر في تعريفه كفاح مجتهدي الأمة مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار أطلقه، ثم ذكر في آخر شيء أنه رجع عن ابن عمر ذكر أنه لا يمكن الاطلاع على هذا. والأصل أن الكلام الأول وهو تعريف الإجماع هو مذهب الجمهور العلماء الذين يرونه في عصر من الأعصار، وأن وقوعه ممكن، وأن العلم به أيضا غير متعذر، فلا يضطرب من مذهب الجمهور لا من حيث التعريف ولا من حيث الوقوع ولا من حيث العلم. في حين نجد أن القول الأخير المصنف هنا يرى أن معرفته متعذرة بحيث أنه يذكر لله جل وعلا، وهي التي إن شاء الله إلى آخر كلامه في مبين أو نعتبره في عدم أو في التفريق بين التعليم وبين مسألة أصول العلم للإجماع. ثم بعد ذلك قال إلا قال ولكن معرفته متعذرة لانتشار المجتهدين في الآفاق وكثرة عددهم إلا إجماع الصحابة قبل انتشارهم، فمنحصر عدد المجتهدين يعني هناك كما قلنا يذهب هذا المذهب الجمهور العلماء الذين قالوا انه لا يحصر في لا في عصر الصحابه ولا في عصر الصحابه والتابعين والتابعين التابعين كما هو مذهب الاحناف. ردوا على هذا الكلام بانه بان الاعصار الاخرى عادة المجتهدين ممن بلغوا درجة الاجتهاد إلا فهم بالشهرة لا تخفى على باحث بحيث أن الباحث يمكن أن يدرك هؤلاء المجتهدين الذين بلغوا درجة الاجتهاد فيسعه نقل الفوضى فيسعه العلم لأقوالهم ونقلهم. هذا أولا. الأمر الثاني أنه إذا نظرنا إلى أرباب العلوم الدنيوية وجدنا أن إجماعا ومتحققا في مسائل عديدة خصوصا فلا أن يكون إجماع أهل الخير أولا إذا كان هؤلاء من العلوم الأخرى ينقل اجماعهم على مسائل في اي عصر من الاعصار فلا ان يكون بالنسبه لاهل الفقه على العلم الشرعي اولى تحقيقا لمساله الاجماع. كذلك وجدنا من ناحيه الضروريات المذاهب ان العوام يحفظون الاجماعات الموجوده في المذاهب عبر السنه وهم أكثر عدد وأقل مرة فلأن يكون الإجماع من المجتهدين الذين هم أقل عددا وأكثر نظام أولى وأقوى. هذه ردود الجمهور على ما ذكره الظاهرية الشافعية والقضاء المصنف هنا جواب الجمهور من ثلاث وجوه. الوجه الاول كما قلنا كون اهل الاجتهاد قله يمكن حصرهم ومعرفتهم في اي عصر اخر. الامر الثاني الحاق قياس او الحاق اجماع اهل الفقه باجماع الإجماع المتحقق لدى أرباب العلوم الدينية العلوم الدنيوية في المسائل التي يهتمون بها وتحصهم. فإذا كان هذا متحقق من باب أو لا يتحقق قرنا الأمر الثالث هو ما هو معروف في ما هو موجود في المذاهب هي أن العامة أو العوام يحفظون إجماعات في المذهب في ذات المذهب يحفظونه وينقلونه والعوام أكثر عددا وقد نظرا فلما لا يكون الإجماع من قبل المجتهدين هم الذين أقل عددا أكثر نظرا أولى من هؤلاء. فإذا ذهب إلى الجمهور في هذه المسألة أو ما رد الجمهور تعبيرات الظاهرية والشافعية وما اقتضى الجمهور من هذه الناحية. هنا ينبغي والحال هذه التقييد أو يقال حري بتنبيه أو جدير بتنبيه هنا هو التفريق بين كون الإجماع حجة شرعية ماضية إلى يوم القيامة يعني ماضية إلى أن يرث الله أرضه من عليها يعني تشمل كل الأعصار في حديث الذكر ويقول صلى الله عليه وسلم لا تزال من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله كذلك يعني تستمر هذه حجة ولا يجوز تركها إلى بنص ولا يجوز تخصيصها بغير مخصص فتبقى حجة ماضية يعني الآية تدل بها والحديث والأحاديث الأخرى وعدم الأدلة التي استدل بها على الإجماع فحكية الإجماع مستمرة في الأعصاب. أما حصول الإجماع ووقوعه والعلم به فمسألة خارجة عن هذا، خارجة عن حكية الإجماع حيث هو، فهذه تحتاج إلى مسعى تحقيقي ومسعى استقرائي لمعرفة ما إذا كان حصل الإجماع ووقع فعلا، وهذا يختلف باختلاف كل مسألة ويختلف من عصر لآخر. فها هنا لعز المصنف فرازا في قوله في عصر من الأعصار، فبالقليل إنما بالتغاء لتأديل التغاء بيان حجية الإجماع أنه يبقى مستمرا في الأعصار، يبقى مستمرا كحجة ماضية في كل الأعصار. أما هنا فرأى أنه مع أن معرفته متعذرة هنا على رأي آخر، لهذا نجد أنه ليس هناك في كلامه تعارض أو اضطراب بين القول بالحجية في كلام الأول أن هذه حجة باقية، والمسألة الثانية العلم به عنده أو الذي رجحه أنه يتعذر معرفته من مضافها تفرق المستيلين في الأمصار وتبعد المسافات ومفازات ذلك تحطره في العلم به فقط في مدى الصحابة للسيرة. نقول أنه هذه مسألة وقوعه أو حصوله أو العلم به تختلف من مسألة لأخرى ومن عصر لآخر، تحتاج أو تفتقر إلى أن يبحث كل باحث ويستقر الأقوال فيها ليدرك ما كان فيه إجماع في ذلك العصر أم لا. أما القول بعدم العلم به أو السماع عليه متعدد إلى في عصر الصحابة يتوقف مذهب الجمهور وما ذكرنا وأنه مذهب الشافعية وبعض وكثير من مظاهرهم. ننتقل بعد ذلك إلى الدليل الأخير الذي هو أدلة متفق عليها عند الجمهور وهو القياس. يقول هو إلحاق فرع مجهود الحكم بعصر معلوم الحكم بذلك الحكم بوصف جامع بينهما، يكون هو سبب الحكم ثابت الأصل مع أمثال ثالث بين الأصل والفرع كإلحاق النبي بالخمر في التحريم من إسكار جامع ما بينهما الذي هو علة تحريمه. إن كان مبحث صغير ولكن المهم نسير في شرح على نحو ما هو منصوص عليه في الكتاب، أي ما نص عليه المصنف كتبه ها هنا في الكتاب، لا نزيد على ذلك سوى تعليقات أو شرح فقط، لا أضيف إليه مباحث لأنه راح نخرج من طور الكتاب إلى الأشياء. فهنا بدأ بتعريف القياس فقال هو إلحاق فرع مجهول الحكم، والفرع مجهول الحكم المراد به والحائطة التي لم يرد فيها نص أو إجماع، نص ولا إجماع، كمثلا النبي كمثلا أرز مثلا لكن لم يرد فيها نص، لم يرد نص. المراد بالأصل، المراد بالفرع هو المقيس، والمراد بالأصل هو المقيس عليه، وهو الحادثة التي ورد بها حكم أو دليل أو نص أو إجماع، ورد ذلك نص الإجماع لبيان حكم كالخمر مثلا أو البر في مقابلة الأرز. فقوله إلحاق فرع إلى آخره الفرع في الأرض، فها هنا هذا الإلحاق إنما يكون في مطلق النسبة، بمعنى إثبات الحكم في ذلك، وهو أنه يلحق الفرع في الآخر سواء من جهة الإيجاد أو من جهة النبي أو من جهة الخرج أو من جهة الظن. فيلحق النبي بالخمر من جهة التحريف، ويلحق البر يلحق الأرز بالبر من جهة التحريف لما فيه، وهكذا سواء كان حكم الأصل ما كل حكم يترتب على الأصل يضاف بعد ذلك، هذا الإلحاق يضاف إلى الفرع. هنا أريد أن نشير إلى شيء، وهو أن المصمم هنا سلك أيضا مسلك الجمهور في تعريف الإجماع، في تعريف القياس عفوا، يتمثل ذلك أنه يعتبر أن القياس هو من فعل القهر أو من فعل المشتري نافا للآمدي بن الحاجب، ومن وافق الله أنهم يعتبرون القياس ليس من فعل المشتري، وإنما هو دليل شرعي مستقل وعمل المشتري قاصر على كشف الحكم وليس له عمل سواه. فمن عبر القياس أنه من فعل المشتري عبر عنه بالإلحاق وبالإثبات، وعبر عنه بتعدية، وعبر عنه بحمل حمل معلوم على معلوم بجامع بينهما، أو إثبات حكم طرح على أصل، أو تعدية حكم الأصل إلى الفرع، أو إلحاق حكم الأصل إلى الفرع. يعني كل هذه تحتاج إلى فاعل، الإلحاق يحتاج إلى ملحق، والإثبات يحتاج إلى مثبت، والحمل يحتاج إلى حامل. وهو الصحيح من الجمهور إلى كون القائل كون القياس من عمل القائل. ثم يقول بعد ذلك في ذلك الحكم بوصف جامع ما بينهما. الوصف الجامع ما بينهما هو اشتراط هنا اتحاد في الوصف إسكار بالنسبة لخمر، وبالنسبة لنبي فهو اتحاد بين الخمر والنبي. فهنا اشتراط الوصف هنا لإحراز ما إذا كان حكم الفرق تبعه بالنص. لو كان حكم الأصل عام وشمله ذلك العموم شمل ذلك الفرع، لم يكن ذلك الفرع ثابتا بالقياس، وإنما يكون ثابتا بالعموم. لذلك ذكر الصفة أو جامع بين الأصل والفرع لإخراج الفروع أو الفروع التي تدخل تحت أو التي تمثل جزئيات للنص أو للإجماع. فهنا قيد مهم أيضا لإخراج كل الفروع أو الجزئيات التي تدخل تحت عموم النص أو تحت عموم الإجماع. إذا في قول لوصف جامع ما بينهما يكون سبب الحكم الثابت الأصل مع انتفاء الفارق بين الأصل والفرع كإلحاق المبيذ بالخمر في التحريم لإسكار الجامع ما بينهما الذي هو علة تحريمه. هنا المثال الذي ساقه المصنف هنا بينه القياس وهو قياس العلة أي لأن الأقيسة كثيرة وهنا المراد من طريق التعريف وعن طريق التمثيل يتبين لنا المراد بالمصنف هنا هو القياس الخفيف وهو مناط الحكم فهو قياس العلة. قياس العلة هنا لا يمكن أن يكون هذا يعني مثل هذا قياس المذكور هنا لا يمكن إلا بمقدمتين حتى يتم هذا القياس. المقدمة الأولى تتمثل في إظهار علة الأصل فلا يكون ذلك أو الوقوف على علة الأصل إلا بأدلة الشرع أي لا يجوز أن يكون بغير أدلة الشرع بمعنى علة الأصل أن تدرك بأدلة الشرع وهذا فهو مسالك ما تسمى بمسالك العلة. مسالك العلة إما أن تكون أي النقل سواء كان هذا نقل سواء كان النص قاطع أو ظاهر والنص ظاهر منه إيمان تنبيه وقد يكون من مسالك العلة الاستنباط والاستنباط في مناقشة في الصبر والتقسيم في الدوحات وجود العدمين هذه كلها طرق ومسالك لمعرفة الوقوف على علة حكم الأصل فإذا علة حكم المقدمة الأولى علة حكم الأصل الوقوف عليها يجب أن يكون لعلة الشرع والطرق التي تعرف بها هذه العلة تكون عن طريق ما يسمى بمسالك العلة ومسالك العلة قد تكون عن طريق النقل أو عن طريق الاستنباط طريق النقل كما قلنا أن تكون قضية أو ضمنية عن طريق الاستنباط وهي طرق معروفة مناسبة سكر التقسيم دوحة قياس الطب إلى آخره. المقدمة الثانية وهي التي تتعلق بحكم الفرع. حكم الفرع لا يتوقف فقط على أدلة الشرع بل يجوز إثباته بالحس والعقل والعرف أي لا يتوقف القياس على لا يتوقف حكم الفرع من حيث إثبات علته يمكن أن تثبت علته بالحس مثلا لمن أراد أن يلحق مثلا الفأرة بالهرة من حيث التقوى والأصل الهرة والحديث قال هي ليست في نفس انما هي من طوافين عن الطوافات فأخذت العلة هنا واستنبطت هذه العلة وهي الطواف وهذا انما علم بدليل الشرع وهو الحديث السابق فعلة الأصل علم لكن في الفرع وهي الفأرة او الكنب عند البعض فيعرف ما اذا كانت تحت يحصل معه الطواف كما يعرف بالحس او بنظر او بالعرف او ما الى ذلك مثل هذه يعرف الفرع من طريق الحس، ولا يلزم أن يكون عن طريق دلة الشرائع. إذن قياس لا بد له من هذين المقدمتين لمعرفة الحكم. ذكر المصنف فقط المثال بعد ما ذكر تعريف القياس، ذكر له مثال اكتفى بذلك عن غير الدخول في مباحث القياس وهي طويلة طويلة جدا. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الرابع في القواعد الأصولية. يقول المصنف تمهيد الأدلة، الأدلة قسمان، أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية. الأولى هي آيات الأحكام وحديث الأحكام سمية تفصيلية لدلالة كل واحد منها على حكم مخصوص لفعل مخصوص. والثانية هي القواعد الأصولية سميت إجمالية لدخول جملة كثيرة من الأدلة التفصيلية تحت كل واحد منها واحدة منها. فقوله تعالى وأقيم الصلاة دليل تفصيلي في حكم الصلاة، قاعدة الأمر للوجوب دليل إجمالي يشمل الأمر الذي في هذه الآية وغيره. وبمعرفة الدليل التفصيلي وما ينطبق عليه من دليل إجمالي استفاد الحكم. ويقال مثلا أقيم الصلاة أمر بالصلاة، والأمر أمر بالصلاة والأمر للوجوب، فأقيم الصلاة أمر بوجوب الصلاة، صلاة واجب. ومرجع الأدلة التفصيلية الكتاب والسنة، وما ذكره الأئمة الإجماعات الرئيسة. مرجع الأدلة الإجمالية كتب الأصول. قولوا هنا القواعد الأصولية، تلاحظون أولا أن نقول القواعد الأصولية هي القواعد الكلية، وهي تدرج بالموازاة مع الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها تدرج معها. فلو لم ندرج القواعد الأصولية لا لازم منه أن يغيب كثير من المسائل الأصولية ضمن حد أصول الفقه. فهي أي القواعد الأصولية كالعبرة بعموم الأقضى بخصوص السبب، أو الأمر يفيد الوجود النهي في التحريم، أو تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. غيرها من القواعد هذه تظهر ضمن أصول الفقه، أي داخل في أصول الفقه، وهي غالبا دلالة الأخر. فإذا أصول الفقه يجمع بين الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها والقواعد الأصولية. أصول الفقه يجمع بين هذه الكلية. لكن نرى أن مصنف هنا لم يذكر من في أصوله الأدلة المختلفة، وإنما اكتفى فقط بذكر الأدلة المتفق عليها وأشار إليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهذه ما هي عند أهل السنة والجماعة أدلة متفق عليها، وإلا فيها الخلاف في مسألة القياس مثل حال إلى آخره، وفي إجماعات ثبت التي ذكرنا فيها الخلاف. فإذا المصنف في كتابه أصول الفقه لم يتعرض الأدلة المختلف فيها، وتناول مباشرة القواعد الأصولية. والقواعد الأصولية كما ذكرت تدخل ضمن أصول الفقه وأدلة الفقه، لأنها مأخوذة هذه من الأدلة الإجماعية في الكتاب والسنة إجماعات الآخرين كما تكلم بمصادر التشريع. التي لا يقسمها مصنف إلى قسمين: أدلة إجمالية وأخرى تفصيلية. والأدلة لها إطلاق لها عليها يطلق عليها كثير من الألفاظ. الدليل يطلق عليه أيضا قسمين: في البرهان أو الآية أو الحجة أو البين أو الأمر. كل هذه تسميات تفيد معنى واحد، لكن الغالب أن يطلق عليها حجة أو دليل. فسمع القسمين: أدلة تفصيلية. أدلة تفصيلية ما تعرف عن طريق آيات الأحكام أو أحاديث الأحكام أو إجماعات الذكرى أو أقيسة في أحكام خاصة، فيؤخذ منها حكم خاص بحادثة. أما الأدلة الإجمالية هي التي يندرج تحتها مجموعة من الجزئيات التي تدخل تحتها، وهذه تدخل تحت مجموعة من الأحكام التفصيلية التي تؤخذ من الأدلة التفصيلية. قد بين المصنف هنا لقوله: أقيم الصلاة وآتوا الزكاة أيضا، فالأمر في أمر الأمر يفيد الوجوب، فدل ذلك على أن الصلاة واجبة. علمنا وجوبها عن طريق دليل إجمالي وهو الأمر للوجوب، وهذا إنما عرفناه كما بينا في الحصة السابقة، إنما عرفناه بالاتفاق بالكتاب والسنة، ووجدنا أن قوله تعالى: ما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم، وقوله تعالى: ليحذر الذين يخالفون عن أمره أصيبهم فتنة أصيبهم عذاب أليم، وأعطيت أمري. و آيات كثيرة التي تدل على أن الأمر يفيد الوجوب، فتبين الحال هذه أن الأمر للوجوب، وحكمنا على الدليل التفصيلي يقول أقيم الصلاة أن قوله أقيم الصلاة أمر بالصلاة، والأمر يفيد الوجوب، فدل ذلك على أن الصلاة واجب، فكان هذا مندرجا تحت القاعدة الإجمالية التي بينت الحكم. فإذا الدليل الإجمالي لا يدخل فيه دليل لا يشمل الدليل التفصيلي من حيث، لأن الدليل التفصيلي إنما نعني به هو علم الفقه وعلم الخلاف، أما موضوع علم أصول الفقه كما ذكر إنما هو الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الأحكام الشرعية العملية التي ترتب مصادر التشريع، التي تبين أحوال الرواة وكيفية الاستفادة منها من الحكم للوصول إلى الحكم الشرعي. فإذا الحكم الشرعي إنما هو ثمرة عن دليل، وثمرة الشيء تكون تابعة له، الحكم التابع لدليله وبواسطة الدليل الإجمالي يتوصل إلى معرفة الحكم من خلال الدليل التفصيلي الموجود. فهنا بين المصنف أن معرفة الأدلة التفصيلية توجد الأدلة التفصيلية في الكتاب في السنة في ما أجمع عليه العلماء وفي العقيسة أيضا، وهذه إذا كانت على وجه على وجه التفصيل على وجه الإجمال. وبينا أن مرجع معرفة الأدلة الإجمالية هي كتب الأصول، فمراد بكتب الأصول التي جمعت مصادر التي هي الأصول التي بنيت عليها قواعد الأصول، وهي كما ذكرنا في مطلع شرح الكتاب هي استقراء نصوص من الكتاب والسنة، آثار الصحابة، إجماع السلف الصالح، والفطرة السوية والعقل السليم، وكلام العرب يعني العربية والشواهد وجميع شواهدها من منقولة عن العرب. فإذن الاستنباطي في هذا كل هذه تمثل مصادر لهذه القواعد التي تستقر قواعدها على أساس أنها أدلة إجمالية بواسطتها يمكن أن للمشاهد أن يستخدم هذه القواعد الإجمالية للوصول إلى حكم الشرع العملي من خلال استعمال هذه القواعد لاستنباط الحكم الشرعي العملي من الدليل التفصيلي على نحو ما شرحناه في الماضي. هذا الذي أراد أن يقوله في هذا التمهيد. ننتقل بعد ذلك إلى قاعدة في حمل اللفظ. قاعدة في حمل اللفظ يقول: يحمل اللفظ على حقيقته دون مجاز إلا لقرينة أو دليل، ويحمل اللفظ على المعنى العرفي للمتكلم دون المعنى اللغوي أو العرفي لغيره، وتحمل ألفاظ الكتاب والسنة على المعاني الشرعية دون اللغوية أو العرفية غير الشرعية. يلاحظ ها هنا في بداية تعرضه إلى مسألة الألفاظ أن المصنف ذكر المعنى الشرعي والمعنى اللغوي والمعنى العرفي والمعنى المجازي، وهي محصورة في هذه الأربعة. ودليل الحاصل في هذا أن يقال أن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه وإما أن يغير، فإن غير فلا بد أن يكون التغيير وقع إما من جهة الشرع وإما من جهة استعمال العرفي وإما لاستعمال اللفظ في غير موضوعه لعلاقة بقرينة. فيكون الأول هو الحقيقة اللغوية، والثاني هو الحقيقة الشرعية، والثالث هو الحقيقة العرفية، ثم بعد ذلك المجاز. فإذا هذا هو دليل هذا الحاصر، أي حاصر اللفظ من هذه الجهة، حاصر اللفظ من جهة الوضع ومن جهة الشرع ومن جهة العرف ومن حيث المجاز. فيقول: يحمل اللفظ على حقيقته دون مجاز إلا لقرينة أو دليل. المجاز هو استعمال اللفظ في غير موضوعه على وجه يصح، لا يصار إلى المجاز إما عند تعذر أو عند امتناع الحقيقة، أي إذا وجدت الحقيقة فلا يصار إلى المجاز. إذا وجدت الحقيقة سواء كانت الحقيقة الشرعية أو الحقيقة عرفية أو الحقيقة لغوية فلا يصار إلى المجاز، بل يحمل على الحقيقة ما لم يتعدى حمله عليها، فيحمل على غيره لوجود قيد. فإذا الحقيقة هي الأصل والمجاز على خلاف الأصل، وكل ما كان على خلاف الأصل يقدم عليه الأصل. ولذلك إذا دار فقد بين الحقيقة والمجاز الواجب تقديم الحقيقة على المجاز، فلم يرد دليل أو قرينة صارفة من إرادة المعنى الحقيقي إلى إرادة المعنى المجاز. هذا بغض النظر عن حديث هل يوجد مجاز في الشريعة أو لا، هذا إلى وقت يعني، لكن كما أسلف إذا شئتم نتكلم عنه في يوم آخر هنا بس يعني ننمر قرون صنفة هنا ونشرحه. قلت إذن إذا قال قائل رأيت أسدا فيحمل على الحيوان مفترس، لكن إذا وجدت قرينة مانعة من هذا المعنى يعني يقول رأيت أسدا شهرا سيده أو فوق حصان يجري، فيه قرينة أنه فيراد هذا المعنى. أو يقول رأيت مثلا رأيت بحرا فيحمل على حقيقته وذلك الماء الهائج. ما إذا قال رأيت بحرا يطالع كتابا مثلا فيحمل على غير حقيقته وهي بحر الماء الهائج، وإنما يحمل وجود قرينة تدل على سعة علمه واطلاعه إلى آخره، أي لا يرد في الحقيقة. فإذا الحقيقة هي الأصل وهي لا تستلزم المجاز، بينما المجاز على خلاف الأصل وهو يستلزم الحقيقة لأنه فرع منه. والفرع لا يمكن على مسألة المجاز هل يوجد مجاز في القرآن الكريم مثلا في خلاف أهل العلم. بعضهم يرى أنه يوجد المجاز في اللغة في القرآن عند الجموع، وبعضهم يرى أنه لا يوجد المجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وبعضهم يرى أنه يوجد في اللغة لا يوجد في القرآن. فمذاهب أهل السنة بينهم خلاف، بعضهم يرى أنه يجوز إثبات المجاز في القرآن وفي السنة كذلك في اللغة الأولى، لكن يمنعون المجاز في آيات الكتاب. وبعضهم يرى أنه أن نثبت المجاز في كتاب السنة وأننا نحمل آيات الصفات على الحقيقة، إذا ليس في آيات الصفات ما يدل على أننا ننقل هذا المعنى إلى معنى آخر، إذا هي قرينة فنحملها على الحقيقة وتبقى على الحقيقة. وبعضهم منع أصلا ذلك، قال أنها مجاز وطريق لإبطال معتقدات في دخول هذا المجال كعامل مفسد للمعتقد الناس، وبه توصل الجهمية والمعتزلة وغيرها إلى إفساد العقائد بمثل هذا المجال أنفوا إلى ذلك آيات السنة. فإذا بينهم هذا الطريق، فهنا يبدو أنه الذين قالوا أنه ننفي المجاز مطلقا لا يختلفون مع الذين قالوا أننا نثبت المجاز ولكن لا نثبته بآية الصفات، لأن المسألة راجعة أساسا إلى مدار آية الصفات الدرجة الأولى، ويختلفون مع القائلين أننا نجري هذه المسائل على الحقيقة على حقيقتها، أي نثبت معرفة الله غير تعطيه إلى آخره، ولا تكييف ولا تريد تمثيل ما معروف ما تقصد الاسم. وليس هناك قرينة أخرى تصرف هذا المعنى الغريب. وعلى الأساس الذي يظهر بين السنة مثلا خلاف لفظ حل الإفاس، أنه الذين ينفذون أو يستدرون بهم آية من أقوله تعالى: أرسلوا مع القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. فسؤال القرية يوجب إضمار قواعدهم، الإضمار أظن في مكة الحد. فأسأل أهل القرية، فلا يمكن أن يسأل القرية، أن العقل يمنع أن يسأل الإنسان براهين، ويدل على أنه إمارة القرية لما يستطيع ذلك على الأقل إذ يعدون في السبت. فدل ذلك على أنه ما أراد من ذلك أهل القرية. وفيه حديثة أخرى كل طريق ذكرها. أنا الذي أحببت أن أقول أن مسألة أهل السنة الذين ذهبوا إلى إثبات المجاز لا يلزم أنه يؤدي إلى ما ذكره الطريق الآخر من أنه يلزم منه الوقوع في طعنات شكية أو خروج في التعطيل وفي تشبيه تمثيل إلى آخره. لا يلزم منه ذلك إذا ما حملناه إما على الحقيقة أو نفينا المجال في آية استخار مطلق. فيعتقد كل إن شئتم في هذا المعنى، فالقول بالمجاز من عدم قول به من قول به ثم عدم القول به في مجاز الصفات لا يضر ناحية أن ما نتكلم على جهة واحدة، نتكلم على أهل السنة فقط. نتكلم على طريق أكيد أنهم اتخذوا هذا المجاز طريقا للتأويل والتحريف والتمثيل إلى غير ذلك، وشك أن قول المجاز مستعمله بهذه الكيفية خروج أو إنكار لكثير من الآيات التي فيها إثبات الصفات المولد الزوج. هذا الحاصل يعني المسألة. فمن وقع نفسه وأبعد كل ما من شأنه أن يقع هو يقع غيره محاه من كل كتاب الصحيح حتى في الوقت، ومن أرى أنه يجوز إثباته لكن لا نثبت في آية الصفات لأن الصفات ثمت مشكل وقع بين أهل العقائد في تلك المسألة فلم يثبتوا في هذا، ومن رأى أن نثبت في كل شيء إلا أننا ندري على حقيقته من غير كيف ولا تمثيل وإلى آخره فأجرعه على حقيقته. هذه المسألة عموم المسألة التي لا رفع فيها. نتابع. فقوله بعد ذلك: ويحمل اللفظ على المعنى العرفي المتكلم دون المعنى اللغوي أو العرفي. هنا بدأ بكلام الحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية تنقسم إلى قسمين: حقيقة عرفية وحقيقة عرفية خاصة. الحقيقة العرفية العامة المراد بها تلك أو أن يكون اللفظ موضوع في اللغة بمعنى، لكن العرف العام يستعمله في معنى آخر يبقى شائعا دائما في ذلك كاستعمال النقد الدابة. الدابة هي اللغة كل ما يدب على الأرض سواء كان إنسان أو كان حيوان، ولكن العرف الاستعمال العام استعمل لفظ الدابة في هذا الحافر كالحصان بغاب الحمير هذه تطلق عليها الدابة. فإذا هنا العرف أصبح مستعملا وشارعا في ذلك فيسمى بالعرف. أما الحقيقة العرف الخاصة فهي يكون الوقت موضوع للمعنى في اللغة، فإن استعملوا هذا الاختصاص في الرفقة يستعملونه فيصبح حقيقة رفقية خاصة، فلا استعمال محال رفقة والجرورة ونصر يستعملون المحال ويستعملون الأصوليون يستعملون القلب ونقض وغيرها يستعملون استعمال غير استعمال العصري كالجر غير الجر معروف نصب غير نصب معروف ورحى غير الرحى معروف، لكنه استعمل الحال استعمله بهذه الصورة. فإذا ما ذكر في مثل هذه المعاني حملت على الحقيقة العرفية الخاصة في مثل هذه المجالات التي تعد من مجالاتهم كالنحو الأخير. قوله يحمل يحمل اللفظ على المعنى العرفي المتكلم دون المعنى اللغوي ولا العرفي لغيره، كان أنه إذا تعارض الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية الواجب التقديم في هذا الحال هي الحقيقة العرفية، مع إذا ما أميتت الحقيقة اللغوية كلية وأصبحت كلمة روكا. أما إذا تتنافى فيجب حمل الحقيقة اللغوية وتقديمها الحقيقة العرفية. مثلا لو قال قائل أو حلف أن لا يأكل من هذه الشجرة أو من هذه النخلة، الحقيقة العرفية هو الأكل من جذعها، الحقيقة اللغوية والأكل من جذعها، والحقيقة العرفية هو الأكل من ثمرها. فهنا الحقيقة العرفية مماتة، الحقيقة اللغوية نعم مصروفة عن مماتة، أي لا يتبادر إلى ذهن عاقل أنه يأكل من جذعها وإنما يأكل من ثمرها. كان على هذه يجب حمله اللفظ على حقيقته العرقية وتقديمه على الحقيقة الغير الحقيقة اللغوية، هذا في حالة ما إذا أميتت الحقيقة اللغوية إماتة كلية. هنا أيضا قوله أننا نحمل المعنى العرفي للمتكلم على المعنى العرفي لغيره، إذا فيه المعنى العرفي مقدم على المعنى اللغوي والمعنى العرفي للمتكلم مقدم على المعنى العرفي لغيره. يمكن أن نقول نأتي بمثال في هذا المقال، لو أن حاضريا قال مثلا حلف لا يسكن بيتا والبدوي أنه عنده البيت من الخيام والشعر أنها بيتا، لكن العرف عند الحاضري أن هذا لا يعد بيتا بخلاف البدوي قد يعد هذا بيتا، فإن كان من ناحية الحقيقة العرفية يسمى بيتا. ما قال تعالى نحن وجعل لكم من بيوت من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، دل ذلك على أنها سميت بيتا. فها هنا يقدم العرف المتكلم وهو الحضري هنا على العرف على عرف غيره مع الحقيقة العرفية لغير المتكلم فإنه يقدم الحقيقة العرفية للمتكلم على الحقيقة العرفية لغيره. ثم يقول بعد ذلك وتحمل ألفاظ الكتاب والسنة على المعاني الشرعية دون اللغوية والعرفية غير الشرعية. يعني أنه إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة العرفية قدمت الحقيقة الشرعية على العرفية، وإذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. ومن حيث الترتيب فتأتي الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية ثم المجاز الزوجي القرين. هذا كله في حالة ما إذا لم يرد دليل أو صارف من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي، ومن معنى المعنى الشرعي إلى المعنى العرفي، أو من المعنى العرفي إلى المعنى اللغوي. هذا في حالة ما إذا لم يرد دليل أو صارف يصرف من هذا المعنى إلى غيره. إن وجد دليل يصاب إلى دليل مشاء إليه. مثلا المعروف أن أمر الصلاة ولغة بمعنى الدعاء، ولكن من حيث الحقيقة اللغوية معنى الدعاء من ناحية اللغوية، لكن معناه الشرعي المراد به أقوال وأفعال مبتدعة في التكبير ومختتمة في التسليم. وصوم من ناحية لغوية بمعنى الإمساك، لكن من ناحية شرعية وإمساك صلاة من طلوع الشمس إلى غروبها، والحج القصد بمعنى لغة، لكن من حيث الشرع هي أيضا أقوال وأفعال إلى آخره في وقت ما بوقت مخصوص على الجهة المخصوصة في مكان مخصوص. وأيضا بالنسبة للزكاة والمراد النماء والطير، لكن في الشرع وتلك العبادة النبي المحضة التي تقترن بها الشروط والصفات. المهم هذه إذا تعارض هذا وهذا يحمل على الحقيقة الشرعية. إذا تعارض أمر مثلا فصلة أن المشرع والشارع في إرادته في سبيل الشرع، إنما يخاطب الناس بشرع، إنما يبين لهم شرع ولا يبين لهم أحكاما تتعلق باللغة ولا بالعرف، إنما يبين لهم أحكام شرعية. ولهذا إذا ما ذكر الحقيقة فيصار مباشرة إلى بينما ذكر رب من ناحية الشرعية يصار مباشرة إلى الحقيقة الشرعية دون اللغوية ودون العربية إلا إذا دل عليه. كيف دل عليه ذلك؟ مثل قول صلى الله عليه وسلم من دعي الطعام صائم يفطر، ومن كان يأكل ومن كان صائما فليصلي. الأصل أننا نحمل فليصلي على الصلاة المعروفة، يعني لهذا ذهب الرأي لأنه يشتغل بالصلاة في غير مكان. لكن ورد دليل آخر يبين معنى هذه الصلاة، يقول أن يدعو له بالبركة. فهمنا أن الصلاة ليس المراد منها الحقيقة الشرعية، إنما المراد منها الحقيقة اللغوية في دليل بدليل آخر ودليل منفصل عنه. فإذا من حيث التقييم كما ذكرنا أنه تكون دائما حال التعارض، هذا التعارض بين هذه الحقائق. لأنه عندما نقول العرفية معنى ذلك عند الأصول هي حقيقة عرفية مجاز لغوي، وإذا قلنا لغوية هي عند الأصوليين حقيقة لغوية مجاز عرفي. إذا نجد أنهم يخاطب دائما الحقيقة بالمجاز، فيقولون حقيقة شرعية مجاز شرعي، حقيقة عرفية مجاز عرفي، حقيقة لغوية مجاز الاتحاد أيضا من كل حقيقة يقابلها مجاز. على هذا الأساس يقال أنه من حيث التقديم تقدم الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم بعد ذلك الحقيقة الحقيقة اللغوية، وهذه هي قسمة الجمهور، فهو الذي أشار إليها هنا فبدأ بتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، ثم بينا أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الكل، وكان التقييم على نحو ما ذكرنا هي الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية، ثم كما هو معروف في العرفية للمتكلم أو لا من غيره، وتقدم عليه في حالة حدود تعارض، في حالة حدود تعارض بين هذه الكليات، وهي قسمة الأمور خلاف الأحناف الذين يقدمون الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية، يقدمون الحقيقة اللغوية في أصلها على الحقيقة العرفية. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور في هذا الترتيب المذكور. تبقى لنا قاعدة الأمر والنهي والقواعد المذكورة نتعرض له في جمعة لاحقة بحول الله. وسبحانك اللهم وبحمدك.